ومن سمع النداء داخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعن عبد الله بن عمرو قال: الجمعة على كل من سمع النداء. رواه أبو داود مرفوعا، وكذلك صححه الألباني موقوفا، الموقوف عن عبد الله بن عمرو: ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم، وكانوا بحيث يسمعون النداء من مصر أو من قرية تقام فيها الجمعة، لزمهم السعي إليها لعموم الآية. يعني لو كان هنالك قريتان متقاربتان، إحداهما فيها جمعة والأخرى ما فيها جمعة، فيجب على أهل القرية التي لا جمعة فيها السعي إلى صلاة الجمعة في القرية الأخرى. وفي كتب الحنابلة تحديد المسافة التي يلزم منها حضور الجمعة بفرسخ، يعني 5 كيلومتر تقريبا. وقد درأ الشيخ بن عثيمين رحمه الله بسير الأقدام مسافة 1.5 ساعة، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، ولكن ظاهر النصوص تقييده بسماع النداء. والاعتبار في سماع النداء يعني وين يسمعنا؟ أنا أسمع النداء الآن من الحرم بوسائل نقل الاتصال الحديثة، فما معنى سماع النداء؟ ما هي الضوابط سماع النداء؟ ما هي العوامل؟ قالوا: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وصاحبنا أذنه سليمة مستمع، فإذا سمع النداء يلزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه. فإن لم يكن في البلدة أو القرية مسجد، قال: في المجموع صلاة الجمعة لا يشترط إقامتها في مسجد، فتجوز في ساحة مكشوفة. قال ابن قدامة: ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء. وذهب المالكية إلى أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في المسجد، ولكن صلاة الصحابة لها في نقيع الخضمات كما تقدم الدرس الماضي يدل على جواز فعلها في غير المسجد، لأنهم صلوها في غير مسجد. والنقيع بطن الوادي من الأرض يستنقع فيه الماء مدة. طيب، إذن لو استأجرت جالية إسلامية في الخارج تقيم في بلد هناك، استأجرت صالة، مبنى، وصلوا فيه الجمعة، تصح، رحمك الله، تصح الصلاة. فالمسجد ليس شرطا لصحة الجمعة، وإن كان هو الغالب. طبعا المساجد الكبار هي أماكن صلاة الجمعة في بلاد المسلمين.